والحساب كما نعلم عند الله سبحانه وتعالى يكون بالحسنات وبالسيئات، لا بالدرهم ولا بالدينار، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: أتدرون ما المفلس؟ رواية: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده مفلس الدنيا صحيح، يعني لا يملك لا أموالا ولا متاعا، لا عقارات ولا أغراض ولا أي حاجة، هذا مفلس الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، يعني مؤدي الفرائض على الوجه الأكمل، وجاء بهذه الحسنات في عرصات القيامة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. الواو هنا مش لترتيب الأهمية، لا، ليست للترتيب، فيأتي وقد كما سمعنا. يبقى هذا المفلس من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام معه حسنات كبيرة هو كثيرة، لكن يأتي وقد وقع كما سمعنا في السب والقصف والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فيعطى. يبقى شوف يبقى اللي هو جيد ده اللي معاه اللي هو الأعمال الصالحة، فيأتي ده واقف عايز حق، وده واقف عايز حق، ودي واقف عايز حقه، ودي واقف عايز حقه، فالقصاص هناك يكون بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات هذا الرجل الذي جاي بالحسنات الكثيرة ده، فيرد هؤلاء، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فإن فنيت حسناته خلاص بقى، يعني حسناته خلصت الموضوع انتهى، لا، فيؤخذ من خطاياهم، من أسامهم يعني ذنوبهم، فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس الحقيقي، المفلس الحقيقي.